إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم كليم المهد. قصة عيسى عليه السلام. رؤيا إذاعية وأشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كان الظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعالى، بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم علو ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. قصة عيسى عليه السلام. إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. فما ذاك الحق الذي لا نراه، والعقل الذي غاب عن رؤوسنا وتلبسه دماغك هذا؟ يا رأس الحكمة، يا أعقل أحبار الهيكل، يا أعلم مجمعنا بالحق ورؤيا المنطق، لقد سألنا الفتاة العذراء في خدرها. تقصد الأم الوالدة في مهد وليدها؟ فما أجابت، وإنما أشارت إلى الغلام الوليد، فدهشنا، كيف نكلم مولودا في مهده؟ ففاجأنا الغلام، ألجم ألسنتنا وأفحم منطقنا بما نطق. قلنا هذا كان سحرا. نعم، غلام مسحور، أو صوت قرينه الشيطان. لو كان كما زعمتم، فهل يعرف الشيطان الرب ويقر له بالعبودية؟ لقد سمعنا الغلام يقول: إني عبد الله. زكريا يشهد على هذا بما نطق به الغلام. ولو كان الغلام ثمرة أب، رجل، بشر، إنسان، لأشار إلى أبيه أو دلنا عليه، ولو ليبرئ أمه من ألسنة السوء. زكريا يشهد لك بالعقل وقول الحق يا حنان، ويذكركم أن غلام المهد عطية الرب أقر بما أوصاه الرب به بأمه، ولم يقل بأبويه، ولو كان له أب بشر لقال فيما سمعنا أن الرب أوصاه بأبويه. لعله نطق بهذا لأنه كان في أحضان الأم. نعم هو ذاك. نعم. لأنه كان في أحضان أمه. والطفل وليد اللحظة لا يعرف أو يشعر إلا بحنان الأم ودفء أحضانها، ولا غرابة أن يذكر أول ما ينطق أمه حتى ولو كان ابن سفاح. أول ما ينطق؟ فهل سمعنا عن غلام نطق في مهده من قبل؟ يقول زكريا: لو كان كما تزعمون ابن سفاح فتعالى الرب علوا أكبر، أرفع، أطهر من أن يختار نبيا إلا من أطهر خلقه. صدقت يا أبا يحيى، فلقد أنطقه الرب بما فضله به وبما اختار له فيما سيكون. نبيا سوف يكون، وإني مصدقه، إني مصدقه قبل أن يكون. ولئن عشت ومد الرب في أجلي لأكونن له عونا سندا خادما علي. وزكريا يشهد بهذا، زكريا يشهد بهذا، زكريا يشهد أن ابن العذراء الطاهرة البتول مريم والقادم بالبشارة، هو القادم بالخلاص، هو يسوع المخلص، هو كلمة الله، هو روح الله، والنسمة المباركة، والكلمة المباركة. بوركت يا عيسى، بوركت يا عيسى، بوركت يا مريم. إذن هو القادم المنتظر، الهادم لهذا الهيكل. ويلك يا قيافة، يا ويلكم يا مجمع أحبار الأسفار، مما سوف يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. زكريا، أنت يا أبا يحيى، انتظر، انتظر أيها الشيخ الطيب. يسألك زكريا، ما حاجتك إلي طيبا كنت أو شقيا؟ أعتذر إليك وأشهد لك وعلى مسامع مجمع الكهنوت، مريم طاهرة وغلامها نسمة من روح الرب، معجزة لنا وللناس. زكريا يدعو لك أن يغفر لك الرب. لا تحرم الهيكل من تلك البركة التي بارك الرب بها بيت داود، غلامك الطيب يحيى وغلام مريم كليم المهد بالحق وأمه الطاهرة. يسألك زكريا، ماذا تقصد يا قيافة؟ المجمع والهيكل أولى بالأطهار من قومنا، فأحضرهم، أحضرهم ليكونوا تحت عيوننا يا زكريا. نعم. زكريا يفوض الأمر لصاحب الأمر، لتكن مشيئة الرب. تكلم في مهدي؟ كيف؟ غلام؟ وليد الأمس ينطق في المهد؟ كيف؟ هل سمعتي أنت يا سامرية؟ وسمعه أبي والأحبار، لكن أبي قال هذا سحر وإنه لكذلك. أريد أن أراه وأمه. علمت أن الأحبار سيحضرونهما غدا وربما الليلة إلى مذبح الهيكل لكي... مذبح الهيكل؟ هذا لن يكون أبدا، إن للبلد حاكما. أما أن أحباركم يظنون أنفسهم فوق الحاكم ويزعمون أنهم فوق القيصر نفسه، هذا دأبهم منذ سنين، لا سلطان لحاكم عليهم. سنرى. مولاتي، أرسلي إلى مولاك الملك، إني أريده. أمرك يا مولاتي. وسمعته أنت بيك يتكلم؟ ما كنت لأكذب على ربي وعلى مولاي الملك. نعم سمعته. فماذا تحفظ مما سمعت من ذاك الغلام؟ لا تشغل بالك يا مولاي، فإني أظنه سحرا وإنه... تكلم، أجب، ماذا سمعت من ذاك الغلام؟ زعم أنه نبي أو سيكون نبيا. إن صدقت أيها السامري فإنه هو القادم، هو نبوءة أولئك العرافين الذين قدموا إلى هذه الأرض في زمن جدي وأبي. يكون هو؟ ولئن كان هو وترك حتى يكون هو وكانت النبوءة حقا، إني أكاد أراه هنا على عرشك هذا يا مولاي. ثبت الله قوائم عرشك هذا. اهرب عن وجهي، اخرج قبل أن أقتلك. أمرك يا مولاي. اقتله يا مولاي، اقتله وأمه وكل بيت داود. طفل يتكلم في المهد، طفل يتكلم في المهد، ينطق يعلن أن السماء اختارته نبيا. رأسي يوشك أن ينشق. يا كليم المهد يا عيسى، صلاة وسلاما. مريم العذراء في المحراب تهوى وصياما. يا أهل الروح بشيرا يحمل الروح غلاما. يا سريا يا جريا طريا وطعاما. يا كريم المهد هل يعرف مولود كلاما؟ قدرة الله تجلت فيك بدءا وختاما. كليم المهد، قصة عيسى عليه السلام. غدا حلقة جديدة. عبد السلام أمين، أحمد أبو طالب.